أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

ترى أولا Thank you.